سورة العلق من أولها، وصدر السورة هو أول ما نزل من القرآن. سورة العلق سورة مكية، السورة رقم 96 من أول المصحف، 19 آية بالعد الكوفي، 20 آية بالعد المدني. يليها سورة القدر وهي مكية، نزلت بعد سورة عبس، آيتها 5 آيات. ويليها سورة البينة، سورة مدنية نزلت بعد سورة الطلاق أو النساء الصغرى، آيتها 8 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أبو جعفر يقرأها اقرأ باسم ربك بغير همزة، في الموضعين يعني، اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، في الموضعين يقول اقرأ. أما حمزة لو وقف يقول اقرأ، لكن لو وصل يقول اقرأ كباقي القرآن. يلا يجي. خلق الإنسان من علق. نعم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. يعني أن رآه، والضمير هنا يعود على الإنسان، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا عن مولاه يحصل إيه؟ يطغى. فلا بد أن تفتقر لمولاك، إذا استغنيت عنه طغيت. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. في الثلاث مواضع أرأيت الكسائي يقول أريت، أرأيت مكان أرأيت، في ثلاث مواضع ده الكسائي. أرآه استغنى، قنبل له وجه يقول أرآه استغنى، أرآه استغنى، والوجه الثاني زي باقي القراء أرآه. يلا يا شيخ. أرأيت إن كذب وتولى. نعم. ألم يعلم بأن الله يرى. أيوة. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. دول آيتين في العبد المدني. كلا لئن لم ينته، كده آية، تبقى آية 15. لنسفعا بالناصية، آية 16. يلا يا شيخ. ناصية كاذبة خاطئة. أيوة. خاطئة قراءة أبو جعفر، كاذبة خاطئة. تفضل. فليدع نارية. سندع الزبانية. ألا لا تدع المسجد وحوري. دي سجدة لغير الإمام مالك، سجدة تلاوة لغير الإمام مالك، هذا الموضوع. يعني لو واحد مالكي ما يسجدش هنا سجدة تلاوة، ولو حنفي ما يسجدش الوقت عشان ده وقت كراهة، لأن الوقت شروق الشمس، لكن الشافعية يسجدوا، فإحنا خلينا الأحناف تشفعوا وسجدوا معانا. يلا يا شيخ. يلا. Thank you. اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر. أيوة. ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. حتى مطلعي لقراءة الكسائي وخلق. يلا يا سيدي. اللي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أيوة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. من لم يقرأ يقرأ. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله أيوة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نافع وابن ذكوان يقولوا البريئة في الموضعين. أولئك هم شر البريئة. يلا يا سيدي. الثاني يقول خير البريئة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.